يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب القراءة في الوتر: ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بالقراءة في الوتر، وهي ذكر اختلاف على مالك بن مغول في حديث القراءة في الوتر، أي قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد مر طرق عديدة للحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الثلاث السور: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في وتره، أي في الركعات الأخيرة الثلاث الأخيرة من صلاة الليل يقرأ بهذه السور الثلاث: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإسناد هذا الحديث: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو الطرسوسي، هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا شعيب بن حرب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن مالك بن مغول وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبزة وهو سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وهو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبزة مرسل، وقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. ثم أورد النسائي هذا الحديث إلى ابن أبزة وهو مرسل، والمقصود أنه مرسل من سعيد ابن عبد الرحمن، وإلا فإن رواية عبد الرحمن بن أبزة قد مرت من طرق عديدة، وهو صحابي صغير، ولكن هذه الطريق قال عن ابن أبزة مرسل، يعني عن سعيد بن عبد الرحمن مرسل، لأنه أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أباه، فيكون من قبيل المرسل أي المنقطع. ولكن هذا الإرسال كما هو معلوم لا يؤثر، لأن الحديث ثابت من طرق كثيرة ومعروف الواسطة، وذلك وهو أبوه، وذلك بالطرق المتعددة الكثيرة التي مرت والتي ستأتي. فمثل هذا الإرسال لا يؤثر، إلا لو كان الحديث ما جاء إلا من هذه الطريق فإنه يؤثر. لو كان الحديث ما جاء إلا من هذه الطريق المرسلة التي يروي سعيد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا، لكن الحديث جاء من طرق كثيرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه، وفي بعضها عن أبيه عن أبي بن كعب، والحديث ثابت بالطرق الكثيرة المختلفة المتعددة المتنوعة. ويؤثر الإرسال لو كان ما جاء إلا من هذه الطريق فإنه يكون مرسل ولا يعول عليه، لكن الحديث ثابت من طرق عديدة قبل هذه الرواية وبعد هذه الرواية. والإسناد أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا مالك بن مغول عن زبيد عن ذر عن زبيد وقد مر ذكرهما عن ذر وقد مر ذكره في الدرس الفائت وهو ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن ابن أبزاء مرسل. عن ابن أبزاء وهو سعيد بن عبد الرحمن مرسل أي أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل لكن هذا الإرسال لا يؤثر لأن الحديث ثابت بالطرق التي قبله والتي بعده. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله من حيث المتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والإسناد أخبرنا عبد الله بن الصباح. أخبرنا عبد الله بن الصباح وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا الحسن بن حبيب. قال حدثنا الحسن بن حبيب وهو لا بأس به ولا بأس به تعادل صدوق وحديثه أخرجه البخاري في كتاب أخرجه أبو داود في القدر والنسائي. قال حدثنا روح بن القاسم. قال حدثنا روح بن القاسم. حدثنا روح بن القاسم وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق يخطئ وأخرج حديثه صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة ولا يؤثر اختلاطه لأن الحديث ما جاء من طريقه فقط بل جاء من طرق عديدة فالحديث ثابت بالطرق التي قبله والتي بعده وإلا لو كان ما جاء إلا من هذا الطريق فإنه لا يعول عليه إلا إذا كان سمع منه قبل الاختلاط لكن الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ذكرهم الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب وليس فيهم روح بن القاسم ليس فيهم روح بن القاسم ولكن لا يؤثر كون الذي روى عنه ليس معروفا بالرواية عنه قبل الاختلاط لأن الحديث ثابت من طرق متعددة قبل هذا الحديث وبعده. روى له متابعة كما هو معلوم الرمز له بالخاء يعني يقال روى له البخاري ولو كان متابعا وإنما الذي يميزونه إذا كان تعليقا يكون خاتا وأما إذا كان غير تعليق ولو كان متابعة فإنه يرمزون له بالخاء إلا أنه أحيانا يقولون مع الرمز له بالخاء حديثه مقرون حديثه مقرون أو حديثه في الصحيح مقرون أو روى له البخاري متابعة ولكن يرمزون له بالخاء فيعني هذا الرمز الذي هو الخاء لمن له رواية في البخاري ولو كان متابعة وإنما التي تميز فيما إذا كانت تعليقا فإنه يؤتى بخاء تاء. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان ملك القدوس ثلاثة. ثم ورد النسائي ذكر الاختلاف على شعبة في هذا الحديث أي حديث القراءة في الوتر قراءة قل يا أيها الكافرون قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وأورد الطرق التي من طريق شعبة وفيها الاختلاف من حيث الإسناد ومن المعلوم أن مثل هذا الاختلاف لا يؤثر, ذكر مثل هذا الاختلاف لا يؤثر على الحديث شيئا, فالحديث ثابت, والاختلاف وكونه جاء من شعبة من طرق متعددة إلى عبد الرحمن بن أبزة لا يؤثر ذلك على الحديث شيئا, فالحديث ثابت. أخبرنا محمد بن بشار, أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثل محمد بن بشار في كونه شيخ لأصحاب, كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة, وأيضا كونه مات سنة 252, شخصان آخران هما محمد بن مثنى العنزي الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, فهؤلاء ثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252, وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار البصري الملقب بن دار ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبو داود, عن أبي داود قال أخبرنا أبو داود, وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي, مشهور بكنيته, ويروي عنه النسائي بواسطة, وهو ممن تقدمت وفاته لأنه ما أدركه النسائي, ولهذا يروي عنه النسائي بواسطة, وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا شعبة, قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, ثقة ثبت, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة, عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومما يشار إليه هنا أن شعبة معروف أنه إذا روى عن شيوخه المدلسين أنه لا يروي عنهم إلا ما أمن تدليسه, لا يروي عنهم أي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه. وقتادة من المدلسين وهو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عزرة يحدث, قال سمعت عزرة, وهنا قتادة صرح بالسماع, فتدليسه مأمون في تصريحه هو, لكن شعبة إذا روى عنه وقد روى بالعنعنة, أي قتادة روى بالعنعنة عن شيوخه, فإن عنعنته لا تؤثر, لأن شعبة يروي عن شيوخ المدلسين الشيء الذي هو سماع لهم, ولا يروي عنهم الشيء الذي هو مدلس, فتدليسهم مأمون فيما إذا روى عنهم شعبة. ويروي عن عزرة, وعزرة ابن عبد الرحمن الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه, عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه, وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, فإذا فرغ قال سبحان ملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة. ثم أورد النسائي حديث ابن أبزة من طريق أخرى, وهو مثل الذي قبله, أنه كان يوتر بالثلاث السور, سبح اسم ربك الأعلى وقل يا كافرون وقل هو الله أحد, وإذا فرغ قال سبحان ملك القدوس ويمد بالثالثة صوته, ويمد بالثالثة من هذه التسبيحات الثلاث صوته. أخبرنا إسحاق بن منصور, أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي الكوثج, وثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثنا شعبة عن قتادة. شعبة عن قتادة وقد مر ذكرهما. عن زرارة. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الرحمن بن أبزة. يعني هنا لا يروي عن سعيد وإنما يروي عن عبد الرحمن الصحابي الصغير. شكرا الله يحفظكم في التقريب. التقريب يقول الحافظ زرارة عن ابن أبزة في الوتر صوابه عذرة. عن إيش؟ يقول زرارة عن ابن أبزة في الوتر صوابه عذرة. زرارة؟ إيه زرارة. عن ابن أبزة في الوتر صوابه عذرة. هذا نقرأ. هذا التقريب؟ نعم. فين ذكره؟ في ترجمة. بترجمة زرارة. بترجمة زرارة؟ نعم صفحة 215. زرارة عن ابن أبزة؟ نعم. الشيخ ذكر أول شيء زرارة بن أوفى ترجمته. ثم بعد هذا بثلاث تراجم قال زرارة عن ابن أبزة في الوتر صوابه عذرة ورمز له بالنسائي. زين. يعني بدل زرارة؟ إيه بدل زرارة عذرة. ما أدري يعني والذهبي والمزي في حفل الأشراف ذكر زرارة. ذكر زرارة. على كل ما ندري ما هو الصواب، وسواء يكون زرارة ويكون عزرة كل منهما ثقة، لكن ما هو الدليل على أنه ليس زرارة وإنما هو عزرة؟ وكل منهما روى عنه قتادة. كل منهما روى عنه قتادة. أقول لا أدري، لكن ما يؤثر على الرواية شيئا، لا يؤثر على الحديث شيئا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى. قال فهما شبابا. رواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين. ثم ورد النسائي حديث ابن أبزة من طريق أخرى وفيه أنه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وهذا فيه ذكر سبح اسم ربك الأعلى وحدها ليس معها شيء، فيحتمل أن يكون مختصرا، يحتمل أن يكون مختصرا، ويحتمل أن يكون ذلك في الركعة الأخيرة مثل ما جاء في حديث أبو موسى الأشعري الأول الذي فيه أنه كان صلى العشاء ركعتين ثم صلى الوتر ركعة واحدة وقرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، وقرأ فيها بمئة آية من سورة النساء. ويحتمل أن تكون الحديث مختصر وأن الروايات السابقة فيها التفصيل والبيان، ويحتمل أن يكون قرأ في الركعة الأخيرة سبح اسم ربك الأعلى، كما أنه كان قرأ في ركعة الوتر يعني في مئة آية من سورة النساء. أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثلاثة الذين ذكرت آنفا أنهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة وأنهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، هي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم من صغار شيوخ البخاري. هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري. قال حدثنا محمد. قال حدثنا محمد هو بن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عن محمد المثنى أو محمد بن بشار ومحمد غير منسوب، فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة فقد مر ذكره. سمعت قتادة يحدث عن زرارة. عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن أبزة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا شبابه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث. قال: فهو يحيى بن سعيد. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال: أخبرنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. ثم ذكر مخالفة شبابة بن سوار يعني في هذا الحديث, وأنه رواه عن طريق عمران بن حصين, وأنه أوتر بسبح اسم ربك الأعلى اللي قبله بسبح اسم ربك الأعلى. نعم هنا. يعني فهو مثله من حيث المتن, وأنه أوتر بسبح اسم ربك الأعلى, والكلام هو مثل الذي قبله, يعني من حيث أنه يمكن أن يكون مختصر أو أنه غير مختصر, ولكنه قرأ الركعة الأخيرة بهذه السورة. أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة أخرج له من ثقة يغرب أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والنسائي قال: أخبرنا شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن وقد مر ذكرهم عن عمران بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى, فلما صلى قال: من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال: رجل أنا. قال: قد علمت أن بعضهم قال جنيها. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين المتعلق بصلاة الظهر, وقد ذكر النسائي أن شبابه يعني لا يعلم أحدا تابعه على تلك الرواية يعني عن عمران بن حصين, وقال إنه خالفه يحيى بن سعيد القطان فرواه, ولكنه بلفظ آخر وهو أنه صلى الظهر فقرأ رجل سبح اسم ربك الأعلى يعني ممن وراءه, فلما فرغ من صلاته قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد علمت أن بعضهم خال جنيها يعني أنه قرأ وأنا أقرأ. فهذه المخالفة كما هو معلوم لا تؤثر لأنهما حديثان وليس حديثا واحدا, لأن ذاك الحديث الذي من طريق شبابه بن سوار يتعلق بالوتر وهو قراءة سبح اسم ربك الأعلى, وأما هنا فيتعلق بالقراءة وراء الإمام في صلاة الظهر, وهو حديث غير الحديث الذي قبله, وليس هذا من قبيل الاختلاف المؤثر, بل هما حديثان: حديث يتعلق بالوتر وحديث يتعلق بالقراءة في صلاة الظهر, وأحدهما من طريق شبابه بن سوار والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان. فلا يعني فوجود رواية يحيى بن سعيد القطان ليست مخالفة لرواية شبابه بن سوار, لأن تلك تتعلق بصلاة معينة التي هي الوتر, وأما هذه فتتعلق بصلاة أخرى وهي صلاة الظهر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن أحد المصلين وراءه كان يقرأ بهذه السورة, فلا إشكال ولا مخالفة مؤثرة بين الحديثين, لأن الحديثان لأنهما ليس حديثا واحدا بل هما حديثان كل واحد منهما مثقل عن الآخر, وصحابيهما عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم. أنا قرأ من الإسناد. نعم قرأ من الإسناد لا ما قرأ أين هو الإسناد أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن وقد مر ذكره. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة عن. عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين. عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.